الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا المسلمين. آمين. فضل فاتحة الكتاب. نعم. قال صلى يعني فضل يبين فضل الفاتحة يعني ما أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن هي السبع المتاني والقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب أنزل هي السبع المتاني لأن فيها سبع آيات وهي القرآن. القرآن كله مجموع فيها لأنه فيه الاستعانة بقول أعوذ بالله والإعادة وفيها كذلك الاستعانة وفيها الحمد والشكر وفيها كذلك التثني على الله بأنه مالك الملك وأن العبادة لا تكون إلا لله، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد أحدا سواك أبدا، لا نصرف العبادة لغيرك، لا لكياه ولا لولي ولا لكبير ولا لصغير ولا لعالم ولا لأي إنسان ولا لنبي ولا لرسول، العبادة لك خالصة أنت يا الله إياك. نعم. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد رافع بن أوس بن المعلى الأنصاري مرفوعا. وسميت الفاتحة بمثنى تثنى وتكرر في الصلاة أو لاستمالها على الثناء والدعاء. ليه سميت مثنى المثاني؟ لأن تعاد في الصلاة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وفي المغرب وفي العشاء تعاد. نعم. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب أنزلت من كنز تحت العرش. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث بالقرآن: أحلوا حلاله وحرموا حرامه. حللوا حلال القرآن، ما أحله لكم حللوه وما حرموا عليكم حرموه. واقتدوا به ولا تكفروا بالقرآن ولا تكفروا بشيء منه. ولا إيه؟ ولا تكفروا بشيء منه. لا تكفروا. ولا تكفروا. ولا تكفروا. كف. كف. ولا تكفروا. نعم. ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليه عليكم فردوا إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي. إذا ما عرف شيء من القرآن أسأل أهل العلم. هم يدلوك عليه. نعم. كما يخبرونكم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم ليسعكم القرآن ما فيه من البيان، فإنه أول شفيع ومشفع وما حل مصدق. إن يوم القرآن الذي يتلوه ويعمل به إذا سئل يوم القيامة يأتي القرآن ويقول يا ربي إنه كان يقرأني وكان يعمل به فلا تسأله، أنا أشفع له، نسأل الله يوفق. وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه التواسيم والحواسيم. التواسيم جمع يعني سور التواسيم الذي فيها طاسيم ميم. نعم. والحواميم من نعم. من ألواح موسى. نعم. من ألواح قد موسى كانت مذكورة فيها. نعم. وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش. نعم. وقوله ما حل يعني على أن جميع ما أنزل على الرسل جمعه الله لمحمد، كل ما أنزل على الرسل جمعه الله لمن؟ لمحمد، لأنهم جاءوا قبله بمنزلة الوكلاء يهيئون الناس له له. نعم. وقوله ما حل أي خصم مجادل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرؤهما إن عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط. فسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. آمن الرسول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته فضل سورة الفاتحة. مش أقرأ يا جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله في ثناء المسلمين أجمعين وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ثم كفن صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة أثواب بيض سحولية. يعني ثلاثة أثواب ثلاثة أثواب يعني ثلاثة لفات ثلاثة لفات واحدة وفرج واحدة فوقها وفرج واحدة فوقها. نعم. ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم الناس فرادا فوجا بعد فوج جماعة يعني لأنه ما أخرجوه إلى المسجد بل في بيته صاروا الناس يصلوا عليه جماعة. نعم. بعد وضعه صلى الله عليه وسلم على سريره في حجرته مغطى. ثم حفر له لحده في البقعة التي قبض فيها لأنه وقفوا فإن نقبره في البقيع أو كذا وكذا حتى جاء أبو بكر فعنده العلم رضي الله عنه قال يعني أخبر على أن الرسول قال لا يدفن الأنبياء إلا في حيث توفوا. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يطرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهيل رضي الله عنه والذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد لأن القبور قسمان أهل مكة كانوا يلحدون يعني يبنون كده شق زي ما شو القبر منا ومنا ما عندهم لحد لأن مكة ترابها رخو يطيح التراب بخلاف المدينة لأن أرضه مزرعة فإذا حفر التراب يقف ما ينزل. نعم. ولذلك كانوا يسووا لحد يعني يحفر الضريح ثم يأخذوا بجنبه كذا بجنبه يحفروا جنبه ويجعلون الميت في داخل الضريح ثم يضعون على الضريح اللبن هكذا ثم يدفنون التراب. نعم. فدعا العباس رضي الله عنه رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر اذهب إلى أبي طلحة. الذي يأتي أول هو الذي يبعث فيكون الخير فيما في إما بالضريح أو في الإيه أو في الجسم ده اللحم. نعم. اللهم خيره لرسول الله. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في البقعة التي قبض فيها اختلف المسلمون أين يدفن صلوات الله وسلامه عليه. من هذا أبو طلحة؟ تعرفه أبو طلحة؟ تعرفه؟ مر علينا مرات. زوج أمي أنس. كم نسمع وكم قلنا وكم زوج أمي أنس. أنس والده توفي. نعم. طيب. اختلف المسلمون أين يدفن صلى الله عليه وسلم فقائل ندفنه في مسجده. نعم. وقائل ندفنه مع أصحابه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. من هذا يدل على أن الله بيوريهم على أن أبا بكر هو أعلمهم كلهم ما عندهم خبر. نعم. لأنه ما كان يفارق الرسول عليه الصلاة. نعم. هذه إحدى المسائل التي علمها الصديق ولم يعلمها غيره. نعم. من الصحب الكرام ومنها بكاؤه حينما خير عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها عدم مراجعة لما قال إن عبدا خيره الله بين أن يموت ويقبضه أو يبقيه وفي ذلك بكر دمع الخطبة بكى الصحابة بعضهم ما فهم المعنى. أبو بكر فهم على أن الرسول دنا أجله وقرب انتقاله إلى ربه وبكى رضي الله عنه. نعم. ومنها عدم مراجعته للمصطفى في الحديبية كذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال نرجع نرجع، يعني تنازلوا واتفقوا على أن الرسول يرجع لا يدخل مكة، يرجع ثاني مرة. والسنة الثانية يأتي إلى مكة معتمرا، لأن قريش قالت كيف تدخل، ولا العرب تسمع على أنك دخلت بغير إذننا، تسمع العرب تغيظنا، بعدين العرب ما يقول لنا عندهم يعني ادخل. فرجع الرسول قال نرجع، كل الصحابة قالوا كيف يا رسول الله نرجع ونحن أحرمنا وكذا وكذا نقاتلهم. شوف القلوب رضي الله كلهم 400 وشوية، لكن مع شجاعتهم والله أعطاهم القتال سبيل الله، لأن نقاتل أهل مكة كلهم 12 قبيلة في قريش، قدم 20 مرة قالوا نقاتل. أبو بكر لما قال الذي قاله الرسول، ما أقول إلا ما قال الرسول، نرجع نرجع، الرسول أعلم منا كلنا. نعم. ومنها وقوفه في حروب الردة، وكم من المسائل التي حفظها واستحضرها عند الحاجة إليها. لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر أبو بكر أن يقف بحروب الردة ما عاد في أحد، الإسلام كله انتقل، ما عاد في ثلاثة محلات، المدينة ومكة وفي دبي صلوا الإيه صلوا الجمعة هناك، والدنيا كلها كفرة خلاص كفروا. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقف فأرسل الجيوش. أبو بكر أبو سيدنا عمر يقول له بس خذ منهم أكبر منهم الإسلام واترك الزكاة، يقول له والله لو قاتلنهم وحدي الذي كان يعتبر الرسول بالفقراء الدنيا، يعني نعطي الفقراء كل بلد نعطي الفقراء الزكاة، يعني الناس ما بندر الزكاة رسول الله السلام خير لهم. نعم. ليست عند غيره من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق، ظهر النفاق، كل واحد صار منافق، قال الرسول راح مات لكن دينه باقي. نعم. وارتدت العرب وانحاز الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها. الأنصار قالوا نحن نجعل مننا خليفة، شوف الأنصار رضي الله عنهم قال نحن نجعل مننا خليفة، والمهاجرين خليفة إلا خليفتان، كيف يصير الدنيا؟ يتحاربوا مع بعضهم انكسروا المسلمين. لكن لما جاء سيدنا عمر أخبر سيدنا أبو بكر جاء يجري إلى إلى إلى سقيفة الرصاص اللي تسمى أول سقيفة بني ساعدة، سموها سقيفة الرصاص لأن أحد الخلفاء رأى في المنام أن ناس يريدون أن يغزوا على جسم الرسول يشيلوه، فأمر بإيه تحت الشباك هذا فيه رصاص جذر من الرصاص مصبوب عشان لا يصلوا إلى قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بفنائها وفصلها. نعم رضي الله عنه. قالوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما وجدنا عند أحد من ذلك علما. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه. حينما مات يحبروا منه حينما مات. نعم. قالت واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد من ذلك علما. يعني هل الذي أبقاه الرسول يأخذه بنت السيدة فاطمة؟ قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إيش عنده الرسول؟ ما عنده شيء على الرسول، ما خلف شيء. الرسول يهي عليه الصلاة والسلام عارف على أنه في الآخرة هناك الكنز الآخرة، عالم ما يكنز، هل بنى طبقة على طبقة؟ كلها خلوة، كل زوجة لها خلوة زي الخلوة. نعم. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خطبته التي قالها في تأبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني لما مات أبو بكر جاء سيدنا علي وخطب وبين فضائل أبي بكر، اللي دحين يقول لك لا يلعن سيدنا علي خلاف الرفض يقول لك لا هو أخذ علي الخلاف، مع أن سيدنا علي ما قال هذا رضي الله عنه، الصحابة ما يختلف. نعم كنت والله للدين يعسو. شوف سيدنا علي شو يقول له، كنت يا أبا بكر، كنت يا أبا بكر للدين يعسوبا. إيش معنى اليعسوب؟ اليعسوب هو أمير النحل، أمير النحل الذي يجيب المودة، الذي يجيب العسل، يمشون معه إذا خرج النور حقهم ذا الكبير السلطان يتبعونه. أنت يعسوبه يعني أنت المتبع. نعم بعد الرسول، أولا حين نفر عنه الناس وآخرا حين أقبلوا. الناس نفروا عن الرسول وأنت وأنت تابع له، حتى لما ضرب الرسول جيد أنت وضربت بدله ووقفت محله، صار الناس يضربك حتى ضعف الأرض رضي الله عنه. نعم كنت للمؤمنين أبا رحيما حتى صاروا عليك عيالا. نعم هذا من يقول ذا الكلام؟ سيدنا علي رضي الله عنه. نعم فحملت أثقال ما ضعفوا ورعيت ما أهملوا. نعم وحفظت ما أضاعوا وعلمت ما جهلوا، شمرت إذ خفضوا وصبرت إذ جزعوا، فأدركت أوتار ما طلبوا. وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا، إلى آخر الخطبة. أقول اختيار أبي بكر وتقديمه للصلاة وبقاء خوخة بابه مفتوحة من معجزاته عليه الصلاة والسلام لما ظهر من الفوائد على الإسلام. لأن الرسول في المرض ويقول مروا أبا بكر فيسلي في الناس. سيدنا عمر موجود، سيدنا عثمان موجود، سيدنا علي موجود، الصحابة كلهم كبارهم العشرة رضي الله عنه، الزبير وكلهم وأبو عبيدة كلهم. الرسول يقول مروا أبا بكر، هذا مما يدل على أنه هو الخليفة. وكذلك لما قال شدوا كل خوخة، يعني كل باب صغير يخرج منه على المسجد شدوا لا تخلى أحد يجي إلا أخذ أبي بكر، معناته على أنه هو الإمام، تم عشان يسلم بالناس في المسجد. نعم وأهمها بقاؤه وانتشاره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اختيار أبي بكر وتقديمه للصلاة وبقاء خوخة بابه مفتوحة من معجزاته عليه الصلاة والسلام لما ظهر من الفوائد على الإسلام. الإسلام وأهمها بقاؤه وانتشاره. بقاؤه الإسلام، الضمير يرجع على الإسلام، بقاء الإسلام وانتشاره أهمها. سيدنا أبو هريرة يقول والله لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر أبا بكر للإسلام كان ما في إسلام، ما في إسلام، لكن وقف جيش الجيوش وأرسلها. نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. وأنزله القبر. ولك الرواية عند التعبيد، أنت الضعيف في جسمه، أنت الضعيف في جسمك، كان ضعيف أنت الضعيف في جسمي القوي في إيماني. شوف بقية التأبيد. نعم أنا جبت كله في تعب الصديق. نعم وأنزله القبر علي والعباس وابناه الفضل وقثم. نعم سيدنا علي والعباس وعمه وابن عمي سيدنا علي. نعم ولا دائما الفضل وقثم تلقوا الرسول نزلوها في القبر عليه الصلاة والسلام. نعم وشقران مولاه وأوس بن خولين رضي الله تعالى عليهم. شقران الذي اعتقه عبد من عبيده. نعم وجعل تحته صلى الله عليه وسلم قطيفة كان يفترشها. نعم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يعني زي السجادة كان يجلس عليها ووضعوها وجعلوا الرسول فوقها. نعم قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى توفي رسول الله. الخضري هذا من كبار مؤرخين المؤرخين والعلماء من علماء مصر رحمهم الله تعالى، له كتب مؤلفة المحاضرات في الخلفاء بني أمية وخلفاء الراشدين وكذلك في الرسول عليه الصلاة والسلام، له كتاب. نعم نور اليقين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك للمسلمين ما إن اتبعوه لم يضرهم شيء. نعم. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. تنزيل من حكيم حميد. نعم. وترك أصحابه البررة الكرام يوضحون الدين ويتممون فتح البلاد ويظهرون في الدنيا شمس الدين الإسلام القويم. لكن لما تركنا نحن تركنا الأمر بالكتاب. إيش حالتنا دحين؟ حالتنا دحين من متقدم مجلس الأمن. مجلس الأمن من هم؟ من هو مجلس الأمن؟ من هم؟ أمريكا والروسيا. ليه؟ لأننا تركنا ديننا. أول تركنا نساء فاتحة طالع فيه كل واحد طالع فيها لا يحتجبنا ولا شيء. وتركنا الأوامر وتركنا القصاص. ما حد يقص إلا في المملكة فقط. ما حد يقص القاتل إلا في المملكة فقط. حتى بلاد المسلمين كلها المسلمين لكن ما يقص بس يحبسوه. لكن لما لو فعلوا القصاص كان حصل الخوف مبنى بلدين خلاص. نعم. ويظهرون في الدنيا شمس الدين الإسلام القويم حتى يتم الله كلمته ويحق وعده. شمس الدين الإسلامي القويم. نعم. حتى يتم الله كلمته ويحق وعده. وقد فعل. فنسأل الله أن وقد فعل يعني الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى قبل قرنين كان الإسلام واصل إلى أوروبا حتى في زمن الأتراك الدولة العثمانية كانوا يهابون من المسلمين. كان السلطان يقول لهم ما تقعد يا فرنسا في محلك لا أنادي بالجهاد. كان قلت تخاف. كان السلطان العثماني زي البعبع لإيش للكفار. ما تسكت أنا أرفع صوتي وأقول الجهاد يا مسلمين. يبنيك النار عندك هو ذاك يقول ما ذكروا كلمة الجهاد هذا حق فلسطين. قال ما ذكروا اليهود الجهاد. يجب كلمة الجهاد كل مؤمن حتى الفاسق إذا دعوا الجهاد يبرز يقول عبره روح قال لي روحك تروح أو أن تعذب. مؤمن ارمي نفسه في الجهاد. الجهاد يا مسلمين جبت الناس كبتين. نعم. فنسأل الله أن يقدرنا على يعتبر الإسلامي فنسأل الله أن يقدرنا على أداء شكره على هذه المنة العظمى والنعمة الكبرى. آمين. أقول هو يزعل يقول ما ذكر الجهاد هو يقول. نعم. أقول وليجزئنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. حياته صلى الله عليه وسلم وما أكرمه الله به بعد البعثة. يعني ابن بيئن لنا الشيخ حياة الرسول كيف عاش الرسول زي الترجمة. نعم. قد علم مما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة قضى منها 40 قبل النبوة. الذي ذكر أولا مفصلا دحين يذكر شيء مجمل. نعم. و23 عاما بعدها أمضى من 23 13 عاما بمكة. بمكة و40 قبل النبوة صاروا كم؟ 53 سنة عاش في مكة و10 سنين عاش في المدينة المنورة. نعم. وينذر ويبشر ويدعو إلى التوحيد وإلى كلمة ربه باللسان والبيان من غير قتال بسيف أو رمح مع الثبات والشجاعة والصبر على ما يلاقيه في سبيل الدعوة. ينادي بلسانه ويضرب ويوضع في طريقه الوسخ والشوك حمالة الحطب زوجة عمي أبي لهب تضع في طريقه الفرد تضع في النجاسات والرسول يصبر في 13 سنة حتى هاجر فأمره الله بسل السيف. نعم. الإسلام ما جاء بالسيف. يجي واحد يقول لك الإسلام بالسيف لا. قلت والرسول 13 سنة جلس في مكة يدعو بلسانه لكن لما الناس تمردت ما هذا الله قال ضع السيف. نعم. في سبيل الدعوة ونشرها من الأذى والسخرية والكيد بجميع أنواعه قد تقدم بعض ما حصل له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه في الإيذاء والشتم والضرب، وهو لا يزيده ذلك إلا صبرا وتوجها إلى ربه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كمان فوق هذا يؤذوه وكذا وكذا ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لو كان عندهم علم بأني أنا مرسل منك ما كان فعلوا ذلك. نعم. فلما هاجر إلى المدينة وكثر أتباعه من المهاجرين والأنصار، أذن الله له كما تقدم بقتال من تسبب في إخراجه وإخراج أتباعه من وطنهم. مو كل الناس، من تسبب قاتل اللي أخرجوكم، قاتل الذين أخرجوكم من دياركم. نعم. في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ليك ظلموا لأنهم أخرجوا من بلادهم. نعم. وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ليش أخرجوهم؟ قاتلوهم؟ سووا لهم شيء؟ لا. ليش تقول تقول ربك الله؟ ليه ما تقول على صنام ربك؟ نعم. ثم لما تمالأت اليهودية والوثنية على المسلمين أمره ربه بقتالهم بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليهود جاءوا إلى مكة واجتمعوا بكفار قريش، مع أن اليهود أهل كتاب زي المسلمين، أهل كتاب يعرفون أن محمد صادق. فلما جاءوا إلى عرب مكة قالوا لهم: نحن ديننا أحسن ولا دين محمد على الحق؟ قالوا لهم: دينكم كذبوا. كذبوا ما أنهم يعرفون أن محمد كتابي أنزل عليه القرآن من السماء كما أنزل على عيسى التوراة. نعم. وأنزل على موسى الإنجيل. لكن البعد لقل الإيه لقل العناد قالوا لهم: أنتوا أفضل. وبقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فظل عليه الصلاة والسلام العشر الباقية من عمره الشريف يكافح ويجاهد في القضاء على الوثنية ونشر تعاليم الإسلام والحضارة المؤسسة على الإسلام والفضيلة. فكانت ساعات هذا الزمان شهورا وشهوره أعواما وأعوامه أجيالا. لأن حصل فيها من البركة، حصل فيها من الإسلام. هذه العشر سنين حصل فيها ما لا يفعل في آلاف السنين. نعم. وكان يجاهد بلسانه وسيفه ويعلم أصحابه وأتباعه أمور الدين والدنيا، ويؤدبهم ويهذبهم بالفعال والأقوال. هو القاضي، هو المرشد، هو الإمام اللي يصلي، هو اللي يقود الجيوش. فين القاضي؟ الرسول في زمانه. فين الشيخ اللي يفتي؟ هو الرسول. فين اللي بالجهاد يتقدم؟ الرسول واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. ويرشدهم إلى ما فيه فلاحهم ويحذرهم عن ما فيه صلاحهم. نعم. راح مسك خلوة الرسول وقعد في خلوة تسبيح سبحان الله يقول في خلوة؟ لا، الرسول اجتماعي يجتمع مع الناس وينصحهم إذا شافهم غاوين ويذكرهم ويعلمهم. مو يقول أنا أتعبد الله الحي. لا، العبادة التي فيها الإرشاد أفضل. إذا أرشدت واحد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. نعم. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. وينطق في أحاديثه بالحكم وجوامع الكلم التي لم يسبق إليها. نعم. شو هذه الكتب المؤلفة؟ سيدنا البخاري، سيدنا مسلم، سيدنا أبو داود. العلماء جمع أقوال الرسول قالوا ونقلوا. فين جمعوها؟ جمعوها من حفظها أصحابه وأدوها للعلماء، جمعوها في كتب جزاهم الله عنا خير الجزاء وأثبتوها. نعم. شوف البخاري كم يذكر في الدنيا في اليوم الواحد. هنا في مكة كم يذكر، في المدينة كم يذكر، في جدة كم يذكر، في مصر كم يذكر. البخاري رحمه الله، شوف الرحمات اللي تنزل. هذول الناس اللي هم طلب الله، مو نحن اللي نجري ورا الدنيا. ما علينا، نحن ما نقول أهمل، لا، أعطي كل شيء حقه. وقت العمل المعيشة لها وقت العبادة لها وقت. وقت تطلب المعاش والحاجة لا تكون مسكين، تطلب الناس لا، ارفع نفسك، خلي نفسك اسد، الناس يشتغلوا وانت انت هامل، انت وعيالك هامل. نعم. ويخاطب كل قبيلة بلسانها. نعم. ويقود أصحابه إلى ساحة الوغى. كل قبيلة يخاطب بلسانها، أي قبيلة تأتي تكلمون بلسان الرسول يتكلم معه. الله أعلمه وعلمه وعرفه. نعم. ويقود أصحابه إلى الشعر. يعني ما قال إلا الشعر في القول ده. ويقود أصحابه إلى ساحة الوغى وينظم الجيوش ويصدر الأوامر للقوات ويحثهم على الجهاد والصبر ويدبر لهم الخطط الحربية ويحكم بين الناس بالعدل. هذا كل شيء هو الكل في الكل. فكان عليه الصلاة والسلام معلما ومربيا ومؤدبا وواعزا ومرشدا وبشيرا ونذيرا وخطيبا واماما وابا بارا واخا صادقا وقاعدا ومشرعا وقاضيا. واذا دخل منزله علم نساءه واحسن اشرتهن ويخدم معه ووفق بينهن. يخدم معه.